الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم نتحدث فيها عن نزول القرآن، وهو مبحث مهم من مباحث علوم القرآن، بل هو أهم مباحثه جميعا، لأن العلم بنزول القرآن هو أساس للإيمان بالقرآن، وأنه كلام الله وأساس للتصديق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى نزول القرآن: جاء التعبير بمادة نزول القرآن وما تصرف منها في الكتاب والسنة في عدة مواضع، ومن أمثلته قوله سبحانه في سورة الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وهو حديث مشهور، بل قيل إنه متواتر وسيأتي. لكن النزول في استعمال اللغة يطلق ويراد به الحلول في مكان والأوي به، ومنه قولهم: نزل الأمير المدينة. والمتعدي منه وهو الإنزال يكون معناه إحلال الغير في مكان وإيواءه به، ومنه قوله جل ذكره: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ويطلق النزول إطلاقا آخر في اللغة، وهو على انحدار الشيء من علو إلى سفل، نحو: نزل فلان من الجبل. والمتعدي منه يكون معناه تحريك الشيء من علو إلى سفل، ومنه قوله سبحانه: أنزل من السماء ماء. وسوف يتبين عندما نتكلم عن أنواع تنزلات القرآن الرابط بين المعنى اللغوي للإنزال وبين قولنا نزول القرآن أو إنزال القرآن. وليس هناك حاجة في التذرع بالمجاز في ذلك الأمر كما ذهب إليه بعض أهل العلم. أما تنزلات القرآن، فقد شرف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن بأن جعل له 3 تنزلات. التنزل الأول إلى اللوح المحفوظ، ودليله قوله سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكان هذا الوجود في اللوح المحفوظ بطريقة وفي وقت لا يعلمهما إلا الله تعالى ومن أطلعه على غيبه، وكان جملة لا مفرقا. وحكمة هذا النزول ترجع إلى الحكمة العامة من وجود اللوح نفسه وإقامته سجلا جامعا لكل ما قضى الله وقدر، وكل ما كان وما يكون من عوالم الإيجاد والتكوين، فهو شاهد ناطق ومظهر من أروع المظاهر الدالة على عظمة الله وعلمه وإرادته وحكمته وواسع سلطانه وقدرته. ولا ريب أن الإيمان به يقوي إيمان العبد بربه من هذه النواحي، ويبعث الطمأنينة إلى نفسه والثقة بكل ما يظهره الله لخلقه من ألوان هدايته وشرائعه وكتبه وسائر أقضيته وشؤونه في عباده، كما يحمل الناس على السكون والرضا تحت سلطان القدر والقضاء. ومن هنا تهون عليهم الحياة بضرائها وسرائها، كما قال جل شأنه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وللإيمان باللوح وبالكتابة فيه أثر صالح في استقامة المؤمن على الجادة وتفانيه في طاعة الله ومراضيه وبعده عن مساخطه ومعاصيه لاعتقاده أنها مستورة عند الله في لوحه مسجلة لديه في كتابه كما قال جل ذكره وكل صغير وكبير مستطر. أما التنزل الثاني للقرآن فقد كان هذا التنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وفي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد دلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها مباركة أخذا من آية الدخان، وتسمى ليلة القدر أخذا من آية سورة القدر، وهي من ليالي شهر رمضان أخذا من آية سورة البقرة. وإنما قلنا ذلك جمعا بين هذه النصوص في العمل بها ودفعا للتعارض فيما بينها. ومعلوم بالأدلة القاطعة كما سيأتي أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا لا في ليلة واحدة بل في مدى سنين عددا، فتعين أن يكون هذا النزول الذي نوهت به هذه الآيات الثلاث نزولا آخر غير النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأخبار الصحيحة مبينة لمكان هذا النزول وأنه في بيت العزة من السماء الدنيا، ولا يتعارض ذلك مع ما سيأتي بيانه من ابتداء النزول في رمضان وفي ليلة القدر أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال السيوطي اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال، أحدها وهو الأصح الأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 أو 25 على حسب الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة. والراجح كما بينت في صحيح السيرة أن ذلك 23 وليس 20 أو 25. وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس قال أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض. وأخرج الحاكم والبيهقي والنسائي عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك 20 سنة، ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقد أخرجه ابن أبي حاتم وفي آخره قال فكان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا. وأخرج الحاكم وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي أسانيدها كلها صحيحة. قلت وهو كما قال رحمه الله. وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس قال أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا ليلة واحدة ثم أنزل نجوما. قال السيوطي إسناده لا بأس به. وأخرج الطبراني والبزار من وجه آخر عنه قال أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا ونزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب كلام العباد وأعمالهم. وأخرج ابن أبي شيبة في فضائل القرآن من وجه آخر عنه دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة واحدة فوضعه في بيت العزة ثم جعل ينزله تنزيلا. وأخرج ابن مردوية والبيهقي في الأسماء والصفات أن عطية بن الأسود سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال أوقع في قلب الشك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا أنزل في شوال وفي ذي القعدة وذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. قال أبو شامة قوله رسلا أي رفقا، وعلى مواقع النجوم أي على مثل مساقطها، يريد أنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم مفرقا يتلو بعضه بعضا على تأودة ورفق. وهذه الأحاديث موقوفة على ابن عباس، غير أن لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما هو مقرر من أن قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه إذا لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات حكمه حكم مرفوع. ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا متعلق بنزول القرآن فلا مجال لأن يكون من الإسرائيليات، مع ما عرف من تحذير ابن عباس من الأخذ عن أهل الكتاب كما في صحيح البخاري فثبت الاحتجاج بها. القول الثاني أنه نزل إلى سماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25، في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السنة ثم أنزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين الرازي بحثا فقال يحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثلها من اللوح إلى السماء الدنيا، ثم توقف هل هذا أولى أو الأول. قال ابن كثير رحمه الله وهذا الذي جعله احتمالا نقله القرطبي عن مقاتل بن حيان، وحكى القرطبي الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال السيوطي وممن قال بقول مقاتل الحليمي والماوردي، ويوافقه قول ابن شهاب آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين. قلت أثر ابن شهاب ليس موافقا لذلك، ومراده واضح وأنها آخر ما نزل. القول الثالث أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات، وبه قال الشعبي. قال ابن حجر في شرح البخاري والأول هو الصحيح المعتمد. قال وقد حكى الماوردي قولا رابعا أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن الحفظة نجمته على جبريل في 20 ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة، وهذا أيضا غريب. والمعتمد أن جبريل كان يعارضه في رمضان بما ينزل به في طول السنة. وقال أبو شامة كأن صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين الأول والثاني. قال السيوطي هذا الذي حكاه الماوردي أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. قلت: وهذا إسناده ضعيف منقطع فلا حجة فيه. قال الزرقاني: وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة بمعزل عن التحقيق، وهي محجوجة بالأدلة التي سقناها بين يديك تأييدا للقول الأول. قلت: القول ببدء نزوله في رمضان لا يعني أنه لم ينزل جملة إلى السماء الدنيا، وإنما يتوافق معه ويحمل على بدء النزول بصدر سورة العلق، والله سبحانه وتعالى أعلم. تنبيهات: الأول، قيل السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قد قربناه إليهم لننزله عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجما بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين: إنزاله جملة ثم إنزاله تشريفا للمنزل عليه. ذكر ذلك أبو شامة في المرشد الوجيز. وقال الحكيم الترمذي: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا تسليما منه للأمة ما كان أبرز لهم من الحظ بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت رحمة، فلما خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فوضع القرآن ببيت العزة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدنيا، ووضعت النبوة في قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل بالرسالة ثم الوحي، كأنه أراد تعالى أن يسلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله إلى الأمة. وقال السخاوي في جمال القراء: في نزوله إلى السماء جملة تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم، ولهذا المعنى أمر 70,000 من الملائكة أن تشيع سورة الأنعام، وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل بإملائه على السفرة الكرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له. قال: وفيه أيضا التسوية بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام في إنزاله كتابه جملة، والتفضيل لمحمد صلى الله عليه وسلم في إنزاله عليه منجما ليحفظه. وذكر بعضهم أن النزول إلى السماء الدنيا إلهاب لشوق النبي صلى الله عليه وسلم إليه على حد قول القائل: وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. قال الزرقاني: وفي تعدد النزول وأماكنه مرة في اللوح وأخرى في بيت العزة وثالثة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، في ذلك التعدد مبالغة في نفي الشك عن القرآن وزيادة للإيمان وباعث على الثقة فيه، لأن الكلام إذا سجل في سجلات متعددة وصحت له وجودات كثيرة كان ذلك أنفى للريب عنه وأدعى إلى تسليم ثبوته وأدنى إلى وفرة الإيقان به مما لو سجل في سجل واحد أو كان له وجود واحد. وقال أبو شامة: فإن قلت فقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر من جملة القرآن الذي نزل جملة أم لا؟ فإن لم يكن منه فما نزل جملة، وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ قلت: وجهان: أحدهما أن يكون معنى الكلام أن حكمنا بإنزاله في ليلة القدر، وقضيناه وقدرناه في الأزل، والثاني أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال، أي ننزله جملة في ليلة القدر، انتهى. الثاني قال أبو شامة أيضا: الظاهر أن نزوله جملة إلى سماء الدنيا قبل ظهور نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: ويحتمل أن يكون بعدها. قال السيوطي: الظاهر هو الثاني، وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه. قلت: والقول كما قال السيوطي رحمه الله. وقال ابن حجر في شرح البخاري: قد خرج أحمد والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشر خلت منه، والزبور لثمان عشرة خلت منه، والقرآن لأربع وعشرين خلت منه، وفي رواية: وصحف إبراهيم لأول ليلة. قلت: وهو حديث صحيح تكلمنا عنه في غير هذه المحاضرة، وفصلت القول فيه في صحيح السيرة النبوية. قال السيوطي: وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فيحتمل أن يكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة، فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا، ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض: أول اقرأ باسم ربك. قال: قلت: لكن يشكل على هذا ما اشتهر من أنه صلى الله عليه وسلم بعث في شهر ربيع، ويجاب عن هذا بما ذكروه أنه نبئ أولا بالرؤيا في شهر مولده، ثم كانت مدتها ستة أشهر، ثم أوحي إليه في اليقظة. قلت: وهذا هو القول الصحيح الذي لا مناص منه. ذكره البيهقي وغيره. قال السيوطي: نعم، يشكل على الحديث السابق ما أخرجه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن عن أبي قلابة، قال: أنزلت الكتب كاملة ليلة 24 من رمضان. قلت: هو حديث مرسل لا يثبت ومعارض للصحيح الثابت، فلا التفات له. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.